كده ماك مش شغال. سامعني؟ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي ارسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في البدايه كده المفروض دلوقتي ان انا بطلع ورقه، شغال ورقه كده، وبكتب اسماء الاخوات اللي موجودين دلوقتي على الغرفه، بحيث ان انا هقول مثلا الاخت مثلا كذا تذكر لي القفل والمفتاح. يعني ايه القفل والمفتاح؟ يعني انا النهارده مثلا لما هاجي واقول لكم انا النهارده هذكر ربنا علشان مش عايز انكد على زوجي، على زوجي مش عايز اكون سبب ازعاج لزوجي، وهقول ايه المفتاح ده اسمه قفل. طب المفتاح جبته منين؟ جبته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا كذا، عشان انا عايز اذكر ربنا، عشان اصلح شخصيتي وابقى شخصيه جميله وابقى انسان محبوب في وسط الناس. فدوت هيخليني اقوم عامل ايه؟ اقوم اقول ده القفل، واقول ايه المفتاح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم او في الايه الفلانيه. خلاص، فهنبدا مع بعض الاول. المفروض دلوقتي ان مين اللي معايا دلوقتي على الغرفه؟ المتابع يكتب واحد. لحظه بقى كده، لحظة واحدة عشان ايه سريعا، عشان ما لا اخونا محمد حميدة نجرب فيك، هتبدأ في اول واحد. لحظة واحدة، انا بسجل بس الاسماء اللي كتبت، بحيث ان انا هطلب من كل اخت اقول لها اذكري لي قفل ومفتاح. خلاص، المفتاح ده معناه ايه؟ الحديث اللي انت طلعت منه القفل. افرض الاخت مش رابطه، تقول لي خلاص، تقول لي مفتاح، تقول لي يعني ايه؟ تقول لي دليل من اللي نفتح بيه حياه الناس على الخير. لحظه واحده بكتب اهوت. لحظة واحدة، كده يا جماعة، عشان في كان في رقم اتنين، بس ما تكتبوش حاجة، ما تكتبوش حاجة عشان خاطر أنا بسجل دلوقتي، الصفحة ما تطلعش. بسم الله الرحمن الرحيم. سريعا كده، احنا المفروض دلوقتي ان احنا هنجيب القفل والمفتاح، فكده هندمج مع بعض. يبقى انتوا دلوقتي هتعملوا ايه؟ هتقسموا لي ثلاث ورقات. ورقه فيها الاقفال، خلاص، اللي احنا قافل علينا حياتنا، والمفاتيح اللي الذكر هيفتح بيها حياتنا كلنا. فهيبقى المفاتيح نصين، نص تبع فضل الذكر واوعوا تخلطوا ما بين فضل الذكر وفضل مجالس الذكر. خلاص، انتوا سامعيني كده يا جماعه؟ انا خلاص كتبت، لو حد عايز يعني ايه اكدوا عليا ان انتوا سامعين. وفضل مجالس الذكر، خلاص. سامعيني كده؟ سامعيني كده؟ هبدا ان شاء الله. اخونا محمد حميده سامعني؟ اخونا محمد حميده، بلاش محمد، ادينا في طبعا في التفريق زي ما انت قلت بين الذكر ومجالس الذكر. ابدا يا شيخ محمد معانا ان شاء الله بقفل ومفتاح. محمد سريع، يعني خد بالك عايزه تكتب وتستفاد، نستفاد من بعض كلنا، وانا والله ماسك في ايدي ورقه وقلم وهتكلم اخر واحد، ولا اظن ان انا هعرف اجيب بعديكم حاجات كتير كويسه. شيخ محمد ها سريعا. اه شيخ محمد طبعا الاخوات كلها دلوقتي بتجهز، كل واحده بتجهز القفل اللي هي شايفه قفل مفتاح. ايوه شيخ محمد روعة القرآن، مش فاهم يعني ايه احنا مش ايه. اه ده من تحضيركم. هو انا طلبت منكم المرة اللي فاتت ايه، انا طلبت منكم ان انتوا تقولوا ايه هي الازمات. سامعيني كده، ايه هي المشاكل؟ خلاص، ايه هي المشاكل اللي مواجهاكم اللي انتوا ممكن تحلوها للناس بالذكر؟ ده الكلام ده كان واضح المره اللي فاتت، ايه هي الازمات والمشاكل وايه هي الاحاديث اللي وارده في الباب. ايوه لا انا لا الاخت جناتي في صدري تصبر. إيه انا عايز الشيخ محمد حميده سريعا نكتب وقت مع بعض. شيخ محمد ادينا يلا. محمد حميده طب ماشي، هنخش بعديه لغايه ما الشيخ محمد يكتب على الاخت ام خديجه. القفل، انت لست من الاحياء، تمشي على الارض وانت ميت. الله اكبر، ما شاء الله. الحديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه الحي والميت. فقال: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الله والله شاء جميل، كويس جدا. يبقى اول حاجه انت فاكر انك انت عايش. ايوه انا عارف انك عايش، بس انا عايز اقول لك ان في حياه اجمل بكتير قوي من اللي انت عايشها. انا مش بقول لك ان انت انسان وحش، بس بقول لك انك انت السكر اللي بتاكله ده مش احلى حاجه في الدنيا، في حاجه اسمها العسل. جميل قوي، جزاك الله خير اخت ام خديجه. يعني ان شاء الله كده، يعني ايه، انا طبعا مش عايز اعمل درجات عشان ما تعملش زعل، بس يعني ما شاء الله كده كويس يعني. خلاص إيه نبدا بعد كده. خلاص الاخت سلسبيل اتفضل. اتمنى لو في حد فيكم بيسجل او بياخد كوبي من على الشاشه، خدوا كوبي من على الشاشه، لانه ما شاء الله البدايه مبشره. الاخت سلسبيل تتفضل. شيخ محمد حميد اتمنى يكون معانا وبيكون بيكتب. الاخت سلسبيل تتفضل. الصوت قطع، انا مش واخد بالي. انا كنت عايز الاخت سلسبيل هي اللي تكتب واخونا محمد حميد. ايوه اخونا محمد حميد هيجهز بعد الاخت سلسبيل. القفل ضيق الرزق وضيق الصدر. طب ضيق الصدر ماشي. المفتاح، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يبقى خليها تشيل ضيق الصدر، يعني خليها ضيق الرزق بس. انت فاكر ان اللي معاك دوت هو دوت اللي انت تستحقه؟ انت اكيد بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. انت عارف الاستغفار ده ايه؟ انت الاستغفار دوت كانك فوق قلبك جبل من الذنوب. الجبل ده مش فوق قلبك وبس، ده فوق رزقك، كانه بيحول بينه وبين رزقك. خلاص؟ ايوه زي الاخت بتقول كده يا معايا، يا ريت كله يجهز سريعا. فيبقى اللي هياخد كوبي ده ياخد من الاخت سلسبيل. القفل هو ضيق الرزق. انت حياتك مش عارف هي ممكن تتغير ازاي للاحسن. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. انت مش عارف حياتك هتتغير ازاي لما لما تستغفر ربنا. خلاص انا سعيد جدا بجزئيه، خلي بالكم. لحظه اشراقه امل، لا معلش الاخت اشراقه امل تصبر، احنا بنقول بالاسماء، بننادي بالاسماء. خلاص الاخت اشراقه امل تنتظر، احنا بنقول بالاسماء. خلاص خلاص الاسماء كلها انا مسجلها قدامي في ورقه، واللي بتجاوب بعمل عليها علامه صح. خلاص يبقى اللي هياخد كوبي يا جماعه معلش معانا، اللي هياخد كوبي ياخد برضو الاخت سلسبيل في جزئيه. انت مش عارف انت ازاي في رزق واسع، انت ممكن حارم نفسك منه وانت مش حاسس. نبدا بعد كده الاخت مثلا جو الله. اخت جو الله، جوتو الله، اسف معلش، جوتو الله. مش قادر تقاوم المعاصي وبتقع. مثل الذي يذكر الحياه ما يقدر يقف. آه جميل جميل. يعني الأخت بتقول أنت فاكر إنك أنت بتقع قدام المعاصي ليه؟ لأنك أنت حائط الصد بينك وبين المعاصي هو قلبك. قلبك ده هو اللي المفروض لما بيصحى هو اللي هو الديناصور، هو التنين اللي بيقف قدام الشيطان ويقول له لأ أنا مش هعصي ربنا. يبقى أنت لما عصيت ربنا لأن قلبك كان ميت. يلا مع بعض بدل ما اقول لك انت يا غلبان اقف قدام الذنوب والمعاصي، تعال اما نجيب من بره حاجه تعينك على انك انت تقف قدام الذنوب والمعاصي، وهي ان احنا نصحي الاسد اللي جواك. يبقى ممكن نقطه جوتو الله نسميها صحي الاسد اللي جواك. خلاص جميل قوي. الاخت كده انا قلت جوتو الله، جميل جدا. يبقى ايه هنسمي نقطتها صحي الاسد اللي جواك. ما شاء الله والله. مريم أم الودود، أم إيه؟ أمة الودود. مريم أمة الودود معانا. الأخت رابعة رمز الصمود، تصبر معلش. مريم أمة الودود، أيوه اتفضلي اكتبي أزمة وحلها إيه. لا مفيش مشاكل خلاص يلا. الاخت مريم امة الودود. طبعا لو في واحده، انا المره دي مفيش اي حاجه خالص. يعني لو في واحده مش محضره تقول لي اعتذر المره دي، وانا اصلا المره دي واخدها مباغته كده فيكم ان انا ايه اخض الناس اللي مش محضره، فمفيش اي مشاكل خالص ان واحده كانت المره دي بقى يعني ايه ماشيه الموضوع عادي. الشيخ محمد هو ظاهر معانا. القفل العجز عن العباده والاستكثار من الطاعات. العجز عن العباده، لو انت شايف بتعبد قليل وايه وعايز تكتر من الطاعات على ابن عباس. مفيش مشاكل خلاص. الاخت اللي اعتذرت مفيش مشاكل، بس خليكي معانا بقى. يعني ايه نسأل. لحظه الاخت مريم، هنبدا بالاخ محمد الاول. العجز عن العباس قرص، انا قرص من عجز منكم عن الليل ان يكابده، وبخل بالمال ان ينفقه، يجاهده فليكثر من ذكر الله. هو شيخ محمد بقى انا اظن ان هي يعني ايه، يبقى الحديث قوي طبعا جدا، ولكن القفل بتاعه مش منا يعني الاستكثار من الطاعات ازاي. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من عجز منكم عن الليل ان يكابده. يعني مثلا انت النهارده وانت وقعتوا في قيام الليل، خلاص وقعتوا. الاخوات اللي بتكتب انا مش شايف لاني مطلع الصفحه فوق عشان خاطر ابص على اللي كتبت الاخ. انت دلوقتي وقعت في قيام الليل، فهتعوضي ازاي؟ عجزت عنه وقعت. يبقى شيخ محمد ممكن نسميها اسم تاني مثلا زي ايه؟ انا هنزل كده تحت لو حد عنده اسم كويس للجزئيه ديت، اللي هو جزئيه اللي هو من عجز عن الليل ان يكابده، وبخل بالمال ان ينفقه، وجبن على العدو ان يجاهده فليكثر من ذكر الله. ايوه هي تعويض النقص. انا عايز لها اسم بقى يتناسب، يعني بيكون فيه قوه في عرضه. جميل. ضعف الهمة في العبادة برضو ده اسم، يعني ايه اللي هو ايه عايزين اسمي يعني ايه، ما هو مش قسوة قلب، من عجز ده غصب عنك. ماشي. فرصة للفقير والمريض خلاص، او الفطور. حلو حلو ماشي. يبقى ممكن نسميها فرصة المريض والفقير، او لو عندك فطور اوعى ايه اوعى تظن ان انت مش قادر. جميل. او برضه اخت فطور، جميل قوي خلاص. علاج مش دوت، عون الفطور. اوعى تفتكر ان انت وانت في الفطور الله سبحانه وتعالى هيتركك للشيطان، لا ده ربنا باعت لك مدد من عنده بيقول لك لو انت تعبت وقعت مش قادر. عارفين بقى في حديث جميل جدا ممكن نستفيد منه في الجزئيه دي كمان، نضيفه للجزئيه دي ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل امر، كل عمل او الله اعلم، لكل عمل شره، ولكل شر لكل عمل شره، ولكل شره فتره، فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي. الحديثين دول مع بعض قويه جدا. يبقى انت النهارده لو انت حاسه انك بتوعي وحاسه ان انت الدنيا معاكي مش متظبطه، اوعي اوعي لما تنزلي على الذكر اقل حاجه اذكري ربنا، ذكرك هيعوض لك قيامك الليل لغايه ما ذكرك. وبعد كده هجيب لكم ان شاء الله، جايب لكم كام حاجه برضو كويسين في كيف ان الذكر ينمي من مواهبك. اطلع تاني خلاص. يبقى الاخت اللي هتاخد محمد حميده هتاخد ايه؟ الفطور. وقلنا ايه تاني؟ قلنا كام حاجه كويسه تكونوا مركزين اكتر مني. اطلع تاني. الاخت مريم امة الودود. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال الله أكبر. الحديث ده بقى أنا محضر فيه حاجة، هذا جمدان الحديث دوت. الإفل قد تظن الطريق إلى الله طويل، ذكر الله أسهل وأيسر طريق. يبقى ممكن إن نسميها يعني إيه، يا ريت بس الأخت مريم أمس الودود تاخد كوبي من اللي هي عملته وتنزله لي تحت، لأن أنا طالع مطلع الصفحة للآخر خالص ومش عارف إيه اللي بيتكتب. بس لازم تاخد كوبي وتنزل تحت خالص عشان نتابع مع بعض. أيوة أخت خديجة محمد فرج، تصبر عشان هيصحى ده اسمها تاني. يبقى دلوقتي ممكن أنا عايز قد تظن الطريق، يعني عايز الحديث بيقول، أنا أقول لكم برضو في الحديث سريعا كده. في فتحت انا في مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح، الحديث ذكره، فقال يقال له جمدان بضم الجيم وسكون الميم، جمدان، وهو مع جماديته يشعر بذكر الرحمن. كلامه جميل جدا، يشعر بذكر الرحمن ويستبشر بمن يمر عليه من ارباب العرفان، كما ورد الحديث اللي جاي ده انا ما وقفتش على صحته، ان الجبل ينادي الجبل باسمه، اي فلان هل مر بك أحد ذكر الله؟ فإن قال نعم استبشر. هذا جمدان من الجمود، وعلى الرغم من جموده فهو يستشعر بإيه؟ يستشعر بمن يمر عليه من أرباب العرفان وأرباب ذكر الله. يبقى الحديث دوت لما لو ذكرنا فيه خلاص، الكون يذكر معك، ونطق الحجر. ده بقى الأخت كمان كتبته، قد تظن الطريق الى الله طويل، ذكر الله ايه، يعني ممكن نسميه عربيه فراري، نسميه يعني ايه، يعني ايه، يعني ركب تربو في العربيات بتاعت الشباب اللي بينفخوها، في حاجه اسمها تربو بيخلي العربيه تطير خلاص. فهو ان الذكر دوت المفردون. طب عارفين بقى حد يقول لي ما معنى لفظ المفردون؟ حد يقول لي لفظ المفردون معناه ايه؟ لا لا لا لا، المفرد، بصوا يا جماعه لحظه بس، لحظه، كلمه المفردون ديت لها معنى، وهي صفه للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ايه هم المفردون؟ خدوا اكتبوا ورايا المعنيين دول في المفردين، للمفردين الذين هلك اقرانهم وتفردوا عنهم. يعني من جميل الشيخ حازم في دروسه هو ايه، ان الشيخ حازم بيفضل يدعبس ورا المعاني اللغويه فيجيب مصدر لغوي يدينا معنى جديد يتناسب مع النص. فدي من الحاجات اللي اتعلمتها من الشيخ حازم، الذي هلك اقرانهم، مش وتفضلوا، وتفردوا، عارف الواد الفرود، ايوه، وتفردوا عنهم. المعنى الثاني يقال تفردوا، تفرد مثلا لما نقول الشيخ احمد طاهر، تفرد الشيخ احمد طاهر. يعني ايه تفرد الشيخ احمد طاهر؟ اذا تفقه واعتزل. بنقول الاخت فلانه ما شاء الله عدت معاها، ايه اللي عملت ايه، مالها تفردت واخدت بقى جنبه ما شاء الله، قاعده ايه هري في الكتب خلاص. يبقى ايه، سبق المفردون، الناس دي فراوده، عدت كل الناس، الناس ديت يعني لما بتشوفها لما سبقت تقول ايه الحكايه، هو كل اللي وراهم ماتوا ولا ايه؟ يبقى لو عايز انك تحس انك انت متميز، عايز يوم القيامه تستشعر بتميزك، وعايز تبقى فرود خلاص، يبقى ممكن نسميه ايه، الواد الفرود او الاخت الفرود خلاص. كلام جميل. انا كده خلاص ارجع تاني. يبقى كده الاخت ما شاء الله جزاها الله خيرا، مريم امة الودود، هي اللي كان فتح ربنا علينا في كلمه في الدليل بتاعها. في اخت اسمها امل بكره نضيفها برضو معانا في الاسماء، اظن لسه داخل دلوقتي خلاص. ايوه يا شيخ محمد المهرزون، جزاك الله خير يا شيخ محمد. نخش في اخت معانا مثلا، ناخد رسولي عند العالمين، مش ما كنتش كاتب خط وحش، معلش، رسولي، ايوه رسولي عند العالمين، الافل العذاب، المفتاح ومن يعرض عن، بالله عليكم يا جماعه اكتبوا، لان ما شاء الله المستويات جميله جدا. الاخت اسراء عبد التواب مفيش مشاكل خلاص، والاخت التانية انا نسيت اكتب اسمها معلش، اللي كانت اعتذرت خلاص، بس خليكي معانا طبعا الاخت اسراء والاخت امل. امل بكره مفيش مشاكل، المره دي انا هنقبل الاعتذار خلاص. معايا انا كنت قلت مين؟ الاخت رسولي اندى العالمين، قال له اذ ايوه اه معلش، القفل العذاب المفتاح، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. سورة الجن، بذلك يكون الذكر نجاة من العذاب. جميل جدا، يبقى دي سورة الجن. يبقى دلوقتي انت بتتكلمي بتقولي القفل هو العذاب، خايف من عذاب ربنا، عايز انك انت تكون حاسس بالاطمئنان تجاه عذاب الله، اوصل قلبك بربنا، اوعى تقطع الحبل. يعني قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحبل دوت اللي هو ايه؟ حبل كتان ولا حبل حبل كتان كلنا ماسكين نفسنا فيه، ولا حبل من ايه؟ لا لا لا، الحبل هو نموذج كانه حبل السري ما بينك وبين ربنا. الله يمدك بالمدد من عنده، وانت يصعد اليك من الله الذكر والعباده. يبقى الاخت دلوقتي رسولي عند العالمين خلاص قالت لنا خايف من عذاب ربنا، نفسك ان قلبك يكون جامد خلاص وانت ماشي في طريقه، مش خايف لانك انت واثق انه عمره ما هيسيبك. اوعى بطل ذكر، اوعى ينقطع الذكر عنك. يسلكه عذابا صعبا، ممكن يكون العذاب دنيوي او اخروي. من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. هو انا لما ذاكرت الايه دي لما صفيت كنت مركز على كلمه عذابا صعبا، فمركزتش في العذاب ده. ايوه زي ما الاخت امال قالت متصاعدا، انا كنت مركز على الجزئيه دي بس. هل ليها في الدنيوي؟ ما هو ده معنى جميل جدا، لو حد قدر يوصله لنا اثر، يعني ده يجيبه لنا من ال يجيبه لنا من ال من التفاسير. شوف لا، هو الشيخ احمد طاهر معايا اهوت وراجعها، قال لا مفيش ضنك في الدنيا ولا مفيش عمود. هو راجع التفسير اهوت، ولو حد عايز يتاكد ويبعت لنا ماشي، الشيخ احمد طاهر معايا دلوقتي اهوت وبص عليها في التفسير مفيش. نخش بعديها على الاخت يسرى. اخت يسرى، جميل قوي. ام خديجه زوجة كويسه. ممكن نضع انا اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. جميله خلاص، دي كده ممكن خلاص يبقى هنقبل الايه الزياده ديت، وريت اللي بيضيف ياخدها كوبي. يبقى كده جبنا دنيا واخر. جميل كده كده كده الاثنين كده الدليلين مظبوطين خلاص. الاخت يسرى، هو الشيخ عبد الطاهر بيقول برضه يعني في قول ان هو ممكن تشمل الايه، بس طالما خلاص معانا دليل تاني كويس قوي جدا، معيشه ضنكا قوي جدا، والمعيشه ضنك فيها قولين، فيها قول في المعيشه بتاعتنا وفي في عذاب القبر. اخت يسرى، ضنك في كل مرحله. الاخت امال الاقصى، معلش تكتب لنا كده عقبال ما الاخت يسرى تخش. دكتور أمال الأقصى، لغاية ما الأخت يسرى تكتب. الأخت يسرى لو بتكتب تقول لنا إن هي بتكتب، ولو بتعتذر تقول عشان أنا مش واخد ما خدتش بالي. أخت أمال الرحمن، اكتبي في ورقة جنبك عايز تضيفي إيه في أنهي جزئية، وبتاعة الأخت مين، وأول ما أنا أخلص في الآخر هقول لكم إيه. نفتح باب الإضافة يعني، بس ام خديجه انا اخدت منها الاضافه، لان فعلا احنا كان عندنا لبس في وضوح المعنى في الايه. امة الرحمن، هو انت اتكلمتي اصلا؟ وانا لسه ما ذكرتش اسم حضرتك. لما يجي عليك الدور بقى. الاخت رابع رمز الصمود، على ما خلاص هاجيل دورك في الاخر وانت ما فيش مشاكل. انا عايز اقصى من الاقصى. ايوه لحظه نقرا بس قلبك قاسي ومش حاسس بيه وحاسس بغفله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين. ما شاء الله، طبعا الايه موضحه نفسها خلاص، ولا تكن من الغافلين. اوعى تسيب الذكر وتضيع نفسك في الاخر. تضرعا وخيفه ودون الجهر من الايه دي، يعني كل واحد فيكم تقراها مع نفسها بالغدو والاصال. اول ما تسمع الايه دي تفتكر ايه من الاسس اللي من اسس الطريق الى الله؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. دي بره الموضوع يا معلش، بس يعني ايه؟ يعني قضية الأخوة وقضية العبادة وذكر الله عواميد اوعوا تسيبوها. أيوة صحبة صالحة اوعوا تسيبوها. القرآن والعبادة والصحبة الصالحة والذكر عواميد في حياتكم. خلاص احنا كده معانا الاخت، المفروض الاخت يسرى، انا مش عارف ايه لسه الاخت امل اقصى، يا ريت حد يسجل اللي هي قالته. خلاص خايف على قلبك، خايف ان القسوه اللي في قلبك تضيع منك قيام الليل، مش مستمتع بقيام الليل. خلاص انا مش ما كنتش بتكلم معاك اهوت. خلاص كده سامعني؟ أول شهيدة في الإسلام معايا شيخ محمد. خد كوبي وخليه بعدين، أصل أنا إيه مش عشان إيه مركز، عشان مش عارف أقرأ أنت كاتبه. خد كوبي وأجله شوية. الأخت أول شهيدة في الإسلام. أيوة جزاكم الله خيرا. كتبت الغفلة في الأسواق وكثرة الذنوب، الذكر من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث ده حسيته شغل الباني فعلا، والحديث دوت ممكن برضو تكلم. عايز تعرف امتى ربنا ممكن يديك ثواب كبير قوي؟ لما تكون في وسط ناس كلهم بعاد عن ربنا، حتى لو كان دوت بحكم ان هم غصبا عنهم مش قاصدين، يعني السوق مش معناه ان هم ناس وحشين فيه، ولكن السوق هو مكان الناس كلها مش مركزه في دينها. ف ايوه ما هو مش هقدر اقول عباده في الهرج، مش عشان ايه، مش عايز اخبط في الناس اللي في السوق، لان هي الناس اللي في السوق مش وحشين ولا حاجه، بس قلما حد يعني يعلو قلبه فوق ان هو يعني ايه يشيل الشغل من دماغه ويركز في الدين ويركز في العباده ويركز في ذكر الله. فلما انت تخش السوق بتبقى عينك على طول الخياره ب 3 جنيه، الطماطم ب 4 جنيه، الكيلو الفراخ اخر 5 فرخات، فايه الله الله الله الله الحق الحق هيخلص. فعلى الرغم من الحاجات اللي بتشد الانسان، انا برضو قلبي معاك يا رب، انا عمري يا رب ما هغفل عنك، ذكرك في قلبي يا رب، قلبه معلق بالله. خلي قلبك متعلق بربنا وعارف ربنا بيديك ببضع حروف او يعني بحروف قليلة كام حسنة، بيديك مليون حسنة. خلاص يبقى كده ديت اللي ايه، ده الكلام بتاع الاخت اول شهادة في الاسلام. خلاص هناخد الاخت نورة عبد المنعم. معانا الاخت نورة عبد المنعم. الله ماشي جميل قوي. القفل الغفلة والانغماس في الشهوات، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. طبعا أنا عايز أقول لكم على حاجة، إن كلمة ذكر الله ليها كذا تفسير، ودي حلاوة القرآن، إن ممكن بعد كده ناخد تفسير تاني لكلمة ذكر الله. خلاص تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لو ما ركزتش في ذكر قسوة القلب، خلاص يبقى قضية قسوة القلب والذنوب والمعاصي ممكن نقربها شوية من اللي كانت أحد أخواتنا دلوقتي قالتها دلوقتي في قسوة القلب. يعني يا ريت اللي بياخدها كوبي يحطهم تحت بعض، بحيث إن إحنا بعد كده لما يطلع لنا الملف دوت نكون إيه النقاط القريبة، نحاول ممكن ندمجها مع بعض ونطلع منها نقطة قوية. خلاص لأن أبعد القلوب عن الله هو القلب القاسي. خلاص قلب يعني إيه، الذكر ملوش فيه حظ، القرآن ملوش فيه حظ. ف قسوة القلب، خايف من غفلة، خايف من قسوة قلبك، اوعى تبطل ذكر، اوعى تبطل انك انت الله يكون بينك وبينه كمثل الحبل السري ما بين الأم والجنين. الأخت سناء. الأخت سناء معانا. الله، لما تحس إن جوه قلبك حاجة مش عارف تعبر عنها ومش عارف توصفها ومحدش فاهمك، حتى أقرب الناس ليك مش فاهمك أو تقريبا زهق منك من كتر كلامك وعياطك، بقيت حاسس إنك لوحدك ومكتوم ومكبوت من اللي حواليك، ونفسك تصرخ لا ما شاء الله، ده وتذكر نتذكر أنه عليم بذات الصدور الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. يعني هي طبعا يعني مش في صميم الموضوع، مش واضحة الدلالة، بس لو هتقوليها بالمقدمة اللي قبليها طبعا تبقى جميلة جدا. خلاص، لان دي يعني عقبال ما انت تخلص المقدمه هتلاقي يعني ثلاث ارباع اللي قاعدين حصل لهم المواقف دي، فطبعا المقدمه احيانا بتجبر. خلاص، الا يعني بس لما نبدا الشاهد نبدا الا بذكر الله تطمئن القلوب. نفسك في حاجه تهديك، نفسك في حاجه تخلي قلبك يعني مستقر ومزاجك مش مضطرب، عايز تحس بانك انت كانك انت في حضن والدتك وبتحنوا عليك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليه؟ لأن ربنا شايفك، ربنا حاسس بيك. يعني لما طبعا انا كنت ربنا كنت جمعت في العمرة اللي فاتت ديت علم الله بينا، اللي هو زي آية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، وأنت واقفة تصلي ورجليك وجعانة وتعبانة، كملي واضغطي على نفسك، ربنا عارف، ربنا حاسس بيكي، ربنا شايفك، ربنا مطلع عليكي. وأيوه زي الأخت، وربك يعلم ما تكن صدورهم، ربنا حاسس بكل شكوى فيكي وألم فيكي. يعني بقى ان اللي بيجمع يكون عنده فنيات ان هو يلقط ما بين لو انا زودت حديث او آية او في حد زود حاجة صغنونة كده يعني ايه يكتبها. نختار الاخت، نسيت. الاخت امة الرحمن. اخت امة الرحمن. اخت احمد الرحمن. طب سريعا بقى عشان الشيخ احمد طاهر بيقول لي ايه اروح انا احسن. الاخت احمد الرحمن قبل ما تخلص. الاخت خديجة. الاخت خديجة. احمد الرحمن كده بدويت ماشي. قدوتي خديجة. ما اعرفش والله، انا كنت بكتب بسرعة. خديجة محمد فرج. ايوه لا خديجة محمد فرج. خلاص لحظة لحظة، نبدأ سرع. اطلع بس على أمة الرحمن. القفل الخوف من المجالس والتجمعات. ايه ده بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه ترى، من قام مقاما لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه ترى. هو الحديث، انا عارف الحديث ده، بس الجزئيه الاخيره هو الحديث ده تصحيحه ايه؟ ما من قول الله يسكن الله. هو بص، انا كنت بس عايز افصل ما بين فضل مجالس الذكر وفضل الذكر، بس يعني مش هقدر اقول ان اللي انت كاتباه غلط، ولكن بس انا عايز تخريج الاخت عبد الرحمن عقبال ما اشوف الاخت اللي تحت تكون انت قلتي لي تخريج الحديث الاولاني ايه؟ ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه ترى. مضجع مضجع دي زياده اول مره اسمعها، معلش انا لا زياده دي عايز اعرفها. ده عن مجالس الذكر. فمعلش يعني هو برضو انا الاخت عبد الرحمن لو هي حتى تجيب الحديث هو برضو يعني هو قضيه، هو في قضيه الذكر، بس انا عايز اعمل لكم حاجه تانيه في مجالس الذكر، لان بحتسب على الله ان انا قاعده معاكم دلوقتي اسمه مجالس الذكر. الاخت خديجه محمد فرج. القفل تفريج الكروبات وذهاب الهم والغم. المفتاح فلولا انه كان لحظه لو كان من المسبحين لبث في بطنه الى يوم يبعثون. وذنون فظن ان نقدر عليه فنادى في الظلمات. فنادى في ظلماته أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قفل إجابة الدعاء: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. هو ده مش حديث، بس إيه ده بقى، ده يعني ده أثر عن مين أو صحته إيه أعرف. وما ينفعش نكتب كذا قفل وقلب الأخت خديجة عشان إيه، إيه كذا قفل ومفتاح عشان خاطر في أخوات لسه وراكي، بس عرفيني من شغله ذكري عن مسألتي إيه دوت، يعني إيه قول تبع إيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إيه ممكن بقى القفل الأخير ده نسميه مش الحفاظ على القلب من اتباع الهوى، اسمه البس النظارة الصح وانت بتختار اصحابك. اختيارك لصاحبك على اساس ايه؟ علشان كده لو ضفناها لسورة الفرقان في قول الله تعالى: لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. معنى الذكر معناه القران، بس لو خدناه على المطلق العام الذكر، لقد اضلني عن الذكر. فمعلش اللي بيكتب لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، ومع ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، الاثنين دول يقول يسميها البس النظاره الصح في اختيار اصحابك. معايا؟ القفل الاولاني: تفريغ الكروب وذهاب الهم والغم، وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لا، دي بقى ممكن نسميها الذكر بيفتح لك ابواب في الثقه في الله. هنضيف عليها قول الله تعالى: ولن يتركم الله اعمالكم. وهنضيف عليها برضو قول الله تعالى: وما كان ربك نسيا. ونضيف عليها قول الله تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. وما يفعله من خير فلن يكفروه. كل دوت هتقول لي ايه دخله؟ فلولا انه كان من المسبحين. ربنا مش هينسالك يوم ما قعدت تستغفره 100 مره و1000 مره، ربنا مش هينسالك يوم ما قعدت تسبحه وتهلله وتحمده، وقاعد لما انت حسيت ان انت عصيت ربنا فقلت احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده، حديث صحيح، فقعدت اقول انا هتقرب لربنا باحب كلام بيقوله، وتقول سبحان الله وبحمده كانك بتقول له: يا رب انا بحبك، يا رب انا عايز اقول لك حاجه انت بتحبها علشان تحبني وترضى عني علشان تسامحني. فدوت مع الاخت خديجه. معلش انا ايه حرفت لك اللي انت قلتيه في القفل والمفتاح في الاثنين، ولكن إيه هو جميل جدا. انزل تحت اشوفكم بقى كاتبين ايه. هذه الايات ليست مخصصه للذكر، وما يفعلوا خيرا فلن يكفروه، وما كان ربك نسيا اي يتركم الله اعمالكم. انا ممكن مش عارف اقرا اللي انتوا كتبتوه كله، هستاذنكم بقى اختار الاخت اللي بعديها عشان نكسب وقت. الاخت احنا قلنا اخر واحده دلوقتي خديجه، خلاص. الاخت روعه القران، اخت روعه القران. معايا؟ القفل النفاق، الله اكبر. المفتاح ايه؟ المفتاح ايه؟ المفتاح الاخت روعة القرآن. سامعيني كده يا جماعة؟ واحد بس يكتب واحد وخلاص. بس هو واحدة، يعني ايه؟ هو يعني ايه لو انتظر ننتظر ثواني، ولو ما فيش حد كتب وانت كاتبة. عشان بس الصفحة بتضيع مني. الاخت روعة القرآن، القفل النفاق. عرفينا المفتاح ايه؟ طب لغاية ما الأخت روعة القرآن تقول الأخت ناهد. الأخت ناهد. ناهد، الله. القفل الإحساس بالشتات. المفتاح عن عبد الله بن يسر رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شعر سم انكسرت فإيه؟ شبه دي. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الحديث ده بقى الاخت روعة القران. ممكن تاخري الايه بتاعتك لحظه لغايه ما هي، عشان انا الاخت ناهد. انا برضو في حاجه في ممكن ازودها معاها. فلا يسال لسانك رطبا بذكر الله. ركزين معايا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث دوت. الحديث ده ليه كذا روايه، روايه منهم من اجمل الروايات اللي ممكن تسمعها، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيودع معاذ بن جبل. النبي صلى الله عليه وسلم بيودع صحابي من احب الصحابه ليه، بيقول له اخر بيكلمه عن اخر لحظات الوداع، وهو بيقول له يا معاذ عسى الا تلقاني بعد عامي هذا، لعلك يا معاذ ما عدتش تشوفني تاني. وتخيلوا لو انت الكلمه دي النبي بيقولها لك، يا فلانه لعلك ما عدتش هتشوفيني بعد كده تاني، فتمر بقبري ومسجدي، وتمر بعد كده بدل ما تمر على بيتي ومسجدي هتمر على قبري ومسجدي. فبكى معاذ. فمعاذ يقول في الحديث ان اخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قلت اي الاعمال احب الى الله، وهو بيودع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله انا خلاص هسيبك، ممكن ما اشوفكش زي ما انت بتقول تاني، طب يا ترى يا رسول الله ايه هي الحاجه اللي ربنا بيحبها توصيني بيها؟ تخيلوا رسول الله وصى حبيبه معاذ بايه؟ قال ان تموت ولسانك رطبا رطب من ذكر الله. ان تموت ولسانك رطب من ذكر الله. سامعني كده؟ ان تموت ولسانك رطب من ذكر الله. لو في حد يكتب الحديث سريعا عشان اللي مش سامع. فتخيلوا مشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيودع حبيبه معاذ بن جبل، وبيقول له اخر حاجه يا معاذ لو انا هموت وانت هتموت بعديه وصيتي ليك وانت ميت مش تركب مش تطمن على بناتي ولا تطمن على على على على الامه حتى ولا تشوف الجهاد، موت وانت لسانك رطب بذكر الله، ما تبطلش ذكر، خلي تحس ان الذكر دوت كده عامل زي ايه؟ زي الميه اللي بترطب لسانك لما الواحد يبقى ريقه ناشف مش عارف يتكلم. رطبا بذكر الله. يبقى دوت كانت في الجزئيه اللي الاخت قالتها. اطلع تاني معلش اشوفها، كانت الاخت اسمها ايه؟ الاخت ناهد. خلاص لا يسال لسانك رطب بذكر الله. عايز تسمع وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت كنت قلت له يا رسول الله اخر مره هتشوفني توصيني بايه؟ عارف حبيبك النبي كان هيوصيك بايه؟ عارف قره عينك النبي صلى الله عليه وسلم هيوصيك بايه؟ عارف اللي اتاذى كتير عشان خاطرك كان هيوصيك بايه؟ هيقول لك لا تموت الا ولسانك رطب بذكر الله. الاخت اللي كانت طلبنا منها الايه مش متذكر معلش، كان الاخت مين؟ الاخت اللي طلبت منها الايه روعه القران. ايوه سورة النساء. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الآية جميلة جدا لأخت روعة، ولكن مش هنقدر نربطها بالذكر. كملي، عايزة تكملي الشاهد يبقى أنت واخدة بالك. ها طب كملي كده تمام جميل. ولا يذكرون الله إلا قليلا. خلاص انا عايز حد يجيب لنا الايه كامله. ولا يذكرون الله الا قليلا. فلو هنربطها بالنفاق يبقى كده معانا دليل قوي جدا ان الذكر من اثقل العبادات على المنافقين. الذكر دوت عباده المنافق بيبقى بالنسبه له يعني اتقل على قلبه من جبل احد. ليه؟ لان الذكر دوت قلب معلق بالله، وده قلب معلق بالدنيا، كيف يعلق قلب بالله وهو بعيد عن الله؟ اكيد القلب اللي تقيل على قلبه الذكر، اللي مش قادر ينتظم على ذكر ابدا، اللي الذكر بالنسبه له تقيل. ولا يذكرون الله الا قليلا. عايز تكون مطمن على نفسك من نفاق، شوف حالك مع الذكر، شوف انت مع الذكر تبقى عامل ازاي، وشوف حلاوته على لسانك، وشوف ازاي لسانك رطب بالذكر، وشوف ازاي انت الذكر بالنسبه لك يمثل تاجيه في حياتك. هي كانت الاخت روعة القرآن، جزاك الله خيرا. ماشي يا حبيبي. الاخت ناهد اظن كانت قالت، الاخت ناهد كانت قالت جميل قوي. اشراقه، في اخت اسمها اشراقه حاجه كده، اهل القران، اشراقه امل. اه اشراقه امل، اشراقه امل، اخت اشراقه امل معانا. وطبعا لفظ لفظ اعلم اقرب، ولكن خليني اشوف كلمه حاسس ديت هل تليق مع الله سبحانه وتعالى، هل في دليل عليها ولا لا، واقول لحضرتك تاني. سجليها واكتبها لي حتى على المنتدى وانا ارد عليك فيها ان شاء الله. اخت اشراقه امل، ايوه. ما تشكيش من الحسد وسحر ووسوسه الشيطان وخواطر سيئه، القفل الحرز من الشيطان والبعد الوقت. طب خلاص بصوا بقى، احنا ايه اختار كمان اخت بعد ديت ايه ونقفل على كده، والاخوات كلها بقى تبدا تبعت الاقفال على الخاص مع بعض. وايه يعني انا هاخد الاخت دلوقتي اشراقه، وبعديها اختي كمان، وادوني فرصتي برضو يعني انا كمان شيخ احمد دقيقتين بس هقول بسرعه اللي عندي وهقوله صوتي، يعني هيبقى سريع ان شاء الله، لاني ايه يعني انا هبص بسرعه انت سبتوا لي ايه. وبعد كده اي اخت بعد كده لما اذكر اسمها تبعت اللي عندها للاخوات، لاختنا امال الاقصى اظن لو هي الاداريه اللي هنا او مين اللي ماسك المكان، بحيث يجمع لنا كل ده في فايل وانا معاكم ان شاء الله اثناء الاسبوع بتواصل معاكم على المنتدى. الاخت الشخص امل بتقول ما تشكيش من حدث القفل الحرز من الشيطان والبعد عنه بكل سهوله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبه من ولد اسماعيل، وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات. سريعا بقى، جزاك الله خير الاخت اشراقه امل، ازود لكم انا بقى حبه حاجات في فضل لا اله الا الله وحده لا شريك له. لا اله الا الله وحده لا شريك له هي لنا حرس من الشيطان، حرس بالسين من الشيطان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قالها دبر الحديث بقى ان شاء الله، حد هيبقى ينزلهن، حد هيبقى ينزلهن، اللي هو حديث دبر صلاه الفجر وهو سن رجليه قبل ان يتكلم، الزياده دي مختلف في صحتها، وهو سن رجليه قبل ان يتكلم دي مختلف في صحتها. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال دبر صلاه الفجر وهو سن رجليه قبل ان يتكلم 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع عنه 10 درجات، وكان يومه كله حرز من الشيطان من كل مكروه وحرس من الشيطان. حرس يعني في حراسه من الشيطان. خلاص يبقى اول حاجه الذكر ده بيديني حرس من الشيطان. حديث تاني من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، كان له عدل رقبه من ولد اسماعيل وحط عنه 10 خطيئات ورفع عليه 10 درجات، وكان فيه حرز بالزين، حرز من الشيطان، وكان فيه حرز من الشيطان. يبقى اول حاجه يبقى اكتبه كده عشان ان شاء الله في اخت كانت كاتبه على المنتدى كل الاحاديث اغلبها ان شاء الله ما شاء الله، فاكتبه بس كده. يبقى الحديث بتاع صلاه الفجر حرس بالسين، والحديث اللي لم يقيد بعدد حرز من الشيطان. في تاني؟ اه في تاني. الحديث اللي ذكر في صلاه المغرب بعث الله له، نفس البدايه هيها برضه، في حرس بالسين بقى يا جماعه، في حرس حرسين ايوان مسلحه، بعث الله له مسلحه يتكفلون من الشيطان حتى يصبح. وقلنا هنربطها بحديث ايه الحاجات دي كلها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه. انتوا عليكم سرايا من الشيطان، فعلشان كده انتوا محتاجين كويس جدا جدا انكم تستعينوا بالله، انكم عايزين قوه مقاتله من الملائكه تدفع عنكم الشيطان وهمز الشيطان. فدوت كان في لا اله الا الله وحده لا شريك له. طبعا لا اله الا الله وحده لا شريك له انا عايز هنفصلها عن بعضها، هتكتبوا لي اللي بيقولها مره ثوابه ايه، فيها حديثين، اللي بيقولها 10 مرات فيها 3 احاديث. تاني مرتين، اللي بيقولها اسف مره واحده فيها حديثين، مره واحده فيها حديثين، 10 مرات فيها 3 احاديث. اللي بيقولها في ختام الصلاة، اللي بيقولها قصدي بعد 33 و 33 ده قبل النوم، آسف قبل النوم فيها حديث والسوق حديث، ومن تعرب الليل، اللي بيتعرب الليل، اللي بيتعرب الليل فيها حديث، واللي بيقولها 100 مرة فيها حديث. جميل. يبقى مرة واحدة حديثين، 10 مرات 3 أحاديث، و بالليل لو تعرض من الليل وقبل ما ينام وبعد ما ينام وفي السوق، واللي بيقولها 100 مرة فيها حديث. لو حد مركز معايا يكتب، اللي مركز معايا يكتب يا جماعة عشان الناس تلقط. هزود انا بقى الدنيا، انا بقى ايه 3 دقايق من وقت الشيخ احمد طاهر. معايا بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم، لو انا هقول لكم بقى القفل اللي عندي، عايز تدعي وتقول يا رب وانت قلبك مليان ثقة بالله ان الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى هيستجيب لك دعائك، تعالوا بقى نعمل حركة جميلة قوي من لا اله الا الله وحده لا شريك له، نخرج اخر مقطع. ما انت لما بتقول الذكر ما بتقولوش كده وخلاص، لا اله الا الله لا اله الا الله، خلاص سامعيني كده يا جماعة. فاول حاجة هنربط بكلمه لا اله الا الله، فضل من فضل لا اله الا الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله موقنا بها فتحت له ابواب السماء حتى يفضي الى العرش. فتحت له ابواب السماء حتى يفضي الى العرش. انت حاسس انك بتقول لا اله الا الله ان هي بتعدي معاك زي صاروخ طالع من الارض للسماء. انت حاسس انك انت قلبك منتعش لانك انت عارف ان الوقت بيتعدى معاك كل ده حتى يصل صوتك الى الله، حتى يفضي الى العرش. حديث كمان في نفس الجزئيه، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوصى نوح ابنه فقال لابنه: يا بني اني اوصيك باثنتين وانهاك عن اثنتين، اوصيك بقول لا اله الا الله، فانها لو وضعت في كفه ووضعت السماوات والأرض في كفة، السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن، اسمعوا بقى، ولو كانت حلقة لقسمتهن حتى تخلص إلى الله، لقسمتهن حتى تخلص إلى الله. يعني متخيل لا إله إلا الله ديت لو بينك وبينها 500 سقف، لو بينك وبينها الشياطين الدنيا كلها هتكسر كل ده، لو كانت حلقة لقسمتهن حتى تخلص إلى الله. وأنت بتقول لا إله إلا الله، أنت في حياتك يعني مغمض عينيك ومستشعر إن أبواب السماء كلها بتتفتح بتتفتح بتتفتح، كأنك رأيت عرش الله بعينيك. فلا إله إلا الله في الأول بتفتح لك قلبك. أيوة يا شيخ محمد نورنا. تاني حاجة، عايز تحس بالأمان وقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، لما احنا ربطناه بايه؟ بانها مسلحه من الشيطان في لا اله الا الله وحده لا شريك له. فهنقوم رابطين بقى ايه المشاكل اللي الشيطان بيوجهها لنا. قل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. الهمزات الشياطين اي اعوذ بك من همزات الشيطان الشاغله عن ذكر الله. ده القرطبي، تفسير القرطبي ليها اي اعوذ بك من همزات الشياطين الشاغله عن ذكر الله. يبقى القرطبي بيقول همزات الشياطين لما الشياطين بتهمز لك ليه؟ علشان تشغلك عن ذكر ربنا. علشان ما نكدش على جوزي، علشان مش ما نكدش، علشان ما صيرش ضغط نفسي على جوزي، على زوجي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة قامت بفعل زعله أرجأ دوت للشيطان. خلاص؟ فالسيدة عائشة لما عملت فعل أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كان رد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سامعيني يا جماعه؟ ايوه. حديث اجاءك قد جاءك شيطانك، ان سيده عائشه بتقول التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم وما لقيتوش. فقال الحديث، الحديث صححه الشيخ الألباني في روايات يعني ليه، الروايه اللي جايبها لكم بقى الوقت ديت، حدث سيدنا عائشة قالت غرته على الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء فراء ما اصنع، شافها كده اللي هي ايه. لا مش حديث زياره البقيع، حديث زياره البقيع ما فيش فيه الجزئيه ديت. انا معايا حديث زياره البقيع برضه، لان الحديثين دولت انا لما بحب بحس فيهم. فقال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله ولكن ربي مالك لا يغرى. قال صلى الله عليه وسلم قد جاءك شيطانك. فقال رسول الله او معي شيطان؟ قالت نعم. قلت ومع كل انسان؟ قال نعم. قال يا رسول الله الشاهد، قال قد افاخذك شيطانك، دي روايه، افاخذك شيطانك، دي روايه، روايه ثانيه قد جاءك شيطانك، يبقى قد جاءك شيطانك، وفي روايه ثانيه افاخذك شيطانك، هو شيطانك اخذ بدماغك وداك اللي انا رحت فين، خلاص، من غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة حديث اللي هو الحديث بتاع زيارة البقيع، في ذكاء جميل جدا جدا جدا في تعامل الأخت مع زوجها. إزاي لما أنت توعي في موقف زي دوت إنك أنت يعني إيه بتقدري تغيري مسار الحوار. النبي صلى الله عليه وسلم قعد بتروي السيدة عائشة الحديث، قال فاضطجع فلم يلبس الا رثما ظن ان قد رقدت فاخذ رداءه. النبي صلى الله عليه وسلم فضل مستني شويه وايه، وقام اخذ رداءه وقام خرج من البيت خلاص. فايه راحت بسرعه وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت على اسري حتى جاء البقيع فاطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. رجعت إيه سريعا، رجع السيده عائشه فهرولت، فهرول النبي صلى الله عليه وسلم وراها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فمالك يا عائشه؟ حشايا رابية، مال حشيا رابية، مال صدرك طالع نازل طالع نازل. فالصلاة يعني بتنهاجي ليه؟ فقال ايه مالك يا عائشة حشيا رابية؟ قلت لا شيء. قال لا تخبرني او لو يخبرني الله اللطيف الخبير، هتعرفيني ولا ربنا يعرفني؟ قلت يا رسول الله بأبي انت وامي فاخبرته. فقال انت السواد الذي رأيته امامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. في رواية تانية فلهذني، في الاثنين لهدني ولهذني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضربها في صدرها ضربة جامد أوجعتها. كلام جميل. الوقت الموقف بقى موقف ايه؟ بقى موقف النبي صلى الله عليه وسلم زعلان من السيدة عائشة. السيدة عائشة دلوقتي حست ان هي غلطانة، شوفوا بقى ذكائها. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتب الناس يعلمه الله. قال فإن جبريل أتاني حين رأيته، حين رؤيته فناداني. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل جاله بره علشان السيدة عائشة كان إيه خلعت ثيابها. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. مركزين معايا؟ فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم جال السيدة عائشة وقال لها ده سيدة جبريل بيقول لي إن ربنا بيأمرك تخرج إلى أهل البقيع فتستغفر ليهم. السيدة عائشة ما كانتش قايله له ايه؟ ما قالتلوش طب دلوقتي خلاص معلش انا كنت فاكره ومش فاكره، قامت على طول مغيره مسار الموضوع. قالت فقلت كيف اقول لهم يا رسول الله؟ طب صحيح اقول لهم ايه يا رسول الله لما اسمعهم؟ قالت تقولين السلام عليكم ديار اهل ديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين والمستاخرين، وان ان شاء الله بكم لاحقون. السيدة عائشة على طول قامت مغيره مسار الحوار بسرعه بذكاء، وخرجت من الحوار يا رسول الله طب علمني اعمل ايه بقى في الموقف ده. الرسول صلى الله عليه وسلم قام معلمها، ودي طبعا اللي بتتقال للزوج لما زوجتك تحب تخرج من الحوار، بلاش ايه تربس دماغك، لا انا عايز اعرف انت ازاي تعملي معايا كده، انا عايز اعرف وانا قليل انت بتشكي فيا ليه، انا راجل محترم، انا راجل انا انا انا خلاص. هي حست بغلطها وخرجت، مش لازم التعتيت، مش لازم تاخد حقك منها بالدراع. فعلشان كده دي يعني ايه زياده كده بنزودها في جزئيه التعامل بين الزوجين، التغافل عن الاخطاء. وطبعا المتزوجين يعني هم اللي بيتالموا من ذلك، واللي مش متزوجات، والاخونا محمد اظن مش متزوج، ربنا يرزقهم ان شاء الله ويبداوا حياتهم بفهم وذكاء علشان يقدروا ان هم ان شاء الله يصلوا الى حياه سعيده في بر الامان. نرجع تاني مع بعض للدرس الكلمه بتاعتنا. فضل الله اخذنا باشمهندس سعد دوت قاعد معايا وقت، فبيقول ان في تحويله تانية في الحديث بتاع ان فوق لما جت قالت له قال اوجاك شيطانك، انت شيطانك جالك؟ ما عرفتش رسول الله يعني انا شطار يعني انا شطانه يعني انا شرط قصدك رسول الله ان انا ايه ما عرفتش كده عملت ايه؟ قالت او معي شيطان؟ هو انا معايا شيطان؟ قال نعم. فقالت طب انت رسول الله معاك شيطان؟ قال لها اه بس ربنا عني عليه. غير برضه فعلا للمره الثانيه مسار الحوار عشان تخرج منه من الازمه اللي هي فيها. مش لازم ايوه فعلا السيده عائشه انسانه ذكيه جدا. مش لازم الصدام، مش لازم الصدام، الصدام ما بيحلش مشكله، التغافل هو اللي بيحل، وكسر الزوج للزوجه ده ما بيحلش ازمه خلاص. فيعني ايه عايزين نستمتع ان شاء الله مع بعض لما ربنا يرزق ان شاء الله. يعني ايه نتكلم في مره من المرات فن التعامل بين الزوج والزوجه ان شاء الله، لان طبعا الراجل بيحب الست الذكيه اللي هي تقدر تتعدى الامور بسهوله. خلاص الشيخ احمد بيقول ايه دخل ده بالذكر، انت دلوقتي بتتكلم في الذكر ركز. حاضر ايوه. طب كده هنجمع في ملف ورد فضل الذكر بالاقفال، ولا لسه هنطبق باقي مراحل التحضير على الذكر؟ مراحل التحضير اللي اتكلمنا فيها التسعة. حد يجيبهم، حد يكتبهم لنا كده. أول حاجة دور على الإقفال واجعل عطائك بنائيا. الحمد لله خلصنا أول مرحلة. تاني حاجة الدروس، وأتمنى أنت تكونوا سمعتوا دروس وجبتوا حاجات من على النت. خلاص رقم ثلاثة إن شاء الله أخت هي نزلتها الكلمات. إيه أقوى الكلمات اللي طرقت قلبك وأظن بفضل الله إحنا قدرنا نوصل لدي؟ خلاص الاهتمام بالسلم، القصص الواقعية دي ناقصانا، أتمنى إن إحنا نزودها. يعني إيه اجعل عطائك بنائيا؟ يعني أنت الأخت فلانه دلوقتي انت محتاجه الذكر في حياتك ولا لا؟ يعني ما تجيش تكلميني عن فوائد ال يعني ايه يعني مواضيع، يعني خلينا نقول المواضيع اغلبها مهمه، ولكن في مواضيع لا تهم لا تكون مهمه في المرحله اللي انت فيها خلاص. فيعني مثلا لو اتكلمنا عن فقه مثلا الطهاره، خلاص فقه الطهاره احنا ممكن نجمله سريعا خلاص، ولكن انت محتاجاه. اه محتاجاه. طب غيرك محتاجه؟ لا. يبقى انا هحتاج دلوقتي ان انا اتكلم عن ايه؟ عن حاجه انت محتاجاها وغيرك محتاجها. خلاص في قضيه الدعوه. اه في مرحله تانيه بقى تقولوا لي بقى بعد كده معانا اخوات دلوقتي وعايزين نكلمهم اكثر عمقا في الدين، مش هنفضل نوعظهم بس. اه تعالوا بقى في مواضيع تانيه بنائيه ليك ولجهم زي فقه الطهاره مثلا، موضوع بنائي للمرحله التانيه في الالتزام. الاهتمام بالسلم، ناقصنا القصص، ناقصنا القصص يا جماعه، اختيار المقدمه. يعني انا مثلا لو هبدا مثلا هبدا مثلا انا اقول مثلا عايز يبقى شخصيتك قويه، عايز تبقى انسان محبوب وجميل، عايز تبقى انسان سعيد، كل ده موجود في الذكر، كل ده موجود في الذكر. ايوه موجود في الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم. خلاص لو حد بيكتب ديت عشان دي يختم بيها، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى، قال ذكر الله. هتقولي إيه دخل ده بالكاريزما والشخصية؟ تعالى سريعا، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. الأعمال اللي لما بتطلع من قلب نقي بتكون من أفضل الأعمال وأزكاها عند الله، لأنه بيزكي قلبك خلاص. وأرفعها في درجاتكم، بيخليك تحس من جواك إنك أنت بتتقرب إلى الله بحاجة قوية جدا. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. دوت علماء قالوا في الشرح إيه؟ هذا هو داء البخل. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، ده اسمه داء الجبن. يبقى اللي بيذكر ربنا ده كأنه بيجاهد. فلما قالوا عن داء الجبن والبخل، قالوا طب إيه دخل الذكر بيهم؟ يعني إيه دخل الذكر بيهم؟ قال في شرح في الشرح مرقات المفاتيح برضه: فإنه لا يرتفع جميع العلل الظاهرة والباطنة إلا بالذكر المؤثرة في القلب. مؤثر يعني إيه؟ اللي بتأثره، يعني اللي هو بيأثر قلبك خلاص، حاجة بتكون مستحوذة على قلبك. فلما يستحوذ الذكر على قلبك الذي هو سلطان الأعضاء، لما سلطان الاعضاء نبص عليه نلاقيه مليان ذكر، نلاقيه لو احنا فتحنا قلبك نلاقي يعني وقسمناه كده بارتيشنز، يعني مربعات مربعات، هنا مربع الحمد وهنا مربع الشكر وهنا مربع الدعاء وهنا مليان، سلطان الاعضاء مليان شكر وحمد لربنا. قال: فمنه ينشا بذل الاموال والنفس. القلب اللي ده بيطلع منه بذل الأموال والنفس أكيد مش هيخيب ظننا فيه إن شاء الله، وبدونه إنما هو خسارة مال وضياع نفس. فده تفسيرهم ليه إزاي الذكر بيقيك من داء الجبن وداء البخل. شخص الحاجتين اللي انت ما تستحملهمش في صاحبتك، انسانه جبانه خلاص او انسانه بخيله. فده حاجه يعني ايه نزودها في الاحاديث. فزي ما احنا قلنا اختار المقدمه. فتخيل لو بدات لحد قلت له عايز اكلمك عن عباده بتخلي لك طباعك اجمل، تزكي لك طباعك وتحسن لك اخلاقك وتخليك شخصيه جميله، فدي دخله. دي كانت رقم كام؟ 5. رقم 6 التلخيص والترتيب، دي مهمتكم بقى لما تجمعوا الادله مع بعض. وبعد كده التشكيل، تشكيل اللي هو مفاتيح بقى. ولكن اللي هيشكل يختار حاجه واحده، هيختار ذكر واحد يشكل عليه. اللي هو احنا نذكر على ايه مع بعض يا جماعه؟ على لا اله الا الله. كده اللي فاهمني في الجزئيه ديت هي اهم جزئيه. الفرق بين الدعاء واللي فيكم بيسمع دروس كتير، تخرج مع شيخ الله اكبر ده قال 50 حديث النهارده بس عايزني ايه، وشيخ تاني بيقول 4-5 احاديث زي الشيخ حازم وقاعد يستنبط منهم ويشكل ويستنبط ويشكل، وفي الاخر التشكيل العملي هو ايه؟ كذا كذا كذا كذا. تطلعي في الاخر كل الطاقه اللي انت اخذتيها من الدرس متركزه معاكي في ايه؟ في عمل واحد. يبقى انتوا لما تدوا درس الذكر هتشكلوا في الاخر اخر حتت حلوه هتخلوها في الدرس ايه؟ الجزئيات بتاعه الحرز من الشيطان والحرس من الشيطان وفضل لا اله الا الله وحده لا شريك له، الاثنين بيدمجوها مع بعض. رقم 8 استخدام الوسائل في الكلمات ديت مفيش مشاكل، وحفظ الكلمه وترتيبها. جزاكم الله خيرا، اتمنى ان النهارده يكون يعني كان في مستوى ان شاء الله من التفاعل كويس مع بعض. انا كتبت مشاركه دون مرجع ممكن تراجعها فضلا. رابعة والله ما خدتش بالي خالص، ممكن تعيديها تاني؟ نفسك تثبت ومش قادر، الفتن قدامك كتير، خايف من انتكاس، خايف يا الذين اذا قلت فهم واذكروا الله رائع. يا ريت اللي بيضيفها الذين عملوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله. والذكر هنا حاجتين، ان اصلا الذكر من عوامل الثبات، وفي نفس الوقت اللي هيقدر يذكر ساعتها هو اللي هو عنده قلب ان هو يستجمع قلبه. عيش مع الذكر عشان تستهون بالذكر. سيدنا يونس خرج من بطن الحوت بايه؟ بالذكر، كان بيسبح ربنا. احنا كطلبه ممكن نشكل ايه من درس النهارده؟ نشكل ايه من درس النهارده؟ ما زي ما قلت التشكيل النهارده على فضل الذكر، ما تبطليش ذكر. والذكر اللي عايزك النهارده تركزي فيه لا اله الا الله، ما فيش غيرك، لا اله ما فيش غيرك الا الله، ماليش غيرك يا رب، انا ما بين حاجتين، ما فيش غيرك وماليش غيرك، وحدك ما فيش غيرك يا رب، لا شريك له، ماليش غيرك، تاكيد في تاكيد في تاكيد، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بتبدا معها الاول بتفتح ابواب السماء حتى تفضي الى العرش، لو كانت حلقه لقصمتهما. اول حاجه بتبدا بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، مش هخاف من حد غيره لان هو الملك، هو الملك، ومش هطلب من حد غيره لاني بحمده على اللي بيديهوني واللي هيديهوني، لا له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، مفيش حاجه انا عايزاها مش هيديهاني. عيشوا بقى، عيشوا، وان شاء الله نخش على المنتدى كلنا نحاول نتفاعل ان شاء الله، والتفاعل تكون فني، التفاعل يكون فني على المنتدى، علشان انا فعلا والله مضغوط جدا جدا جدا خلاص. فبخش يعني ايه، يعني ايه بخش يعني احيانا بيبقى الكتابات الطويله صعبه، فانا ما يهمنيش. يعني ما شاء الله في اخت من الاخوات اللي دخلت على المنتدى كتبت ادله كلها، خلاص الحمد لله رزقنا الله بالتفاعل مع بعض النصوص، خير وبركه الحمد لله. نوقف على كده، هتقولي في ادله انا عندي بفضل الله اديكم كمان كتير، بس كفايه والله اللي قلناه دوت، لو كل واحده فيكم جمعته 5-6 هتعمل منه كلمه تفتح قلبها قبل ما تفتح قلوب الناس. خلاص اتمنى يا اخواتنا الاسبوع الجاي ان شاء الله هضبط ان انا هخرج من الغرفه واخونا محمد حميده، وهدي سريعا فرصه لاختين او ثلاث اخوات هختارهم عشوائي ورا بعض، هم دولت اللي هيقولوا كلمات واخواتنا هيدونا تقييم ليهم، يعني اللي هو ايه الميكانيزم يعني بتاع الموضوع دوت، يعني الترتيب والفكر. يعني انا لسه هنزلت هراجعها مع اداره المعهد ان شاء الله، ايوه الاسبوع القادم. اختاري ثلاث اربع احاديث بايتين ثلاثه وشكلي كلمه كلمه مدتها 10 دقائق، ما تعملوش زيي وطولوا. فايه يعني ايه، ما حدش يطول، انا بس اللي اطول. فايه، والشيخ احمد طاهر كمان مش هيطول ان شاء الله. فنركز ان شاء الله السبت الجاي تكوني مجهزه كلمه مدتها ان شاء الله 10 دقائق. استاذن بقى، مش هقدر ارد على حاجه خالص عشان اخرت الشيخ احمد طاهر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. زي ما انتوا قاعدين.